النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد نقلب فيه بعض الصفحات في تاريخ أعظم رجال الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحات في تاريخ الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة يا إخوة، لا أخفي عليكم سعادتي، سعادة عظيمة جدا، وأنا أعد لهذه الحلقات وهذه المحاضرات أشعر بسعادة حقيقية لمعايشة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأشعر أن هذه المعايشة انتقلت من طور المعايشة على صفحات الكتب والمراجع إلى طور المعايشة الفعلية، وكأني أسير معه في شوارع مكة والمدينة، وكأني أصلي بجواره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني أسمعه وهو يأمر الأجناد ويسير الجيوش ويعلم الناس. أتعجب سبحان الله، إن كنت أنا أشعر بهذه السعادة لمجرد القراءة عنه، فكيف بمن كانوا يعيشون حقيقة معه رضي الله عنه وأرضاه؟ وإن كان أبو بكر كذلك، فكيف بمعلمه ومرشده ومربيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ حيا يا إخوة، احنا محتاجين نعيش فعلا مع كل دقيقة وكل لحظة وكل موقف من مواقف هؤلاء الأطهار. قد إيه الطريق بينور، وقد إيه الحقيقة بتظهر، وقد إيه النفس بتطمئن. نعود إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. في الدرس السابق تحدثنا عن السمات المميزة لشخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكرنا أن هناك أمورا أربعة تميز حياته رضي الله عنه، وذكرنا منها أمرا واحدا ولم نكمله بعد. هذه السمة الأولى هي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبه الصديق رضي الله عنه أرضاه حبا صادقا حقيقيا، مقدما على حب النفس والمال والولد والأهل والبلد وغير ذلك من الأمور. وذكرنا في الدرس السابق أن هذا الحب له علامات وله أدلة، وإلا ادعى كل الناس أنهم يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول على هذا الحب هو التصديق بكل ما قاله وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، التصديق الذي ليس فيه شك ولا تخالطه ريبة، وتحدثنا عن هذا الأمر في الدرس السابق. أما الدليل الثاني فهو الاتباع الكامل لكل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، والعمل الدؤوب وفق سنته صلى الله عليه وسلم، فالتصديق دون عمل نوع من العبث. وما أجمل ما قاله الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا من كلام الحسن البصري. بعض الناس يظن أنه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بحديث، كلام جميل جدا. فما وقر في القلب هو التصديق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم والاقتناع الكامل به، وصدقه العمل هو الاتباع والاقتداء وفق التصديق الذي وقر في القلب. اليوم نتحدث عن اتباع الصديق رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هذا الاتباع علامة واضحة على حبه رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يحب الله عز وجل حبا لا يوصف، ويحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حبا لا يقدر، ويعلم أن الطريق الطبيعي لحب الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الاتباع المطلق، المطلق بمعنى المطلق. إن علم الحكمة فبها ونعم، وإن لم يعلمها فالعمل هو العمل بنفس الحماسة وبنفس الطاقة. كثير من الناس يعرضون أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم على عقولهم القاصرة، فإن وجدت موافقة من عقولهم فعلوها، وإن لم توافق عقولهم أو أهواءهم تركوها ونبذوها، بل وقد يسخرون منها. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم يكن من هذا النوع. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، حتى لتشعر أنه لا يفرق بين فرض ونافلة، التصاق شديد بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التصاق شديد بطريقته ومنهجه في الحياة. إذا كنت تريد أن تصل إلى ما وصل إليه الصديق أبو بكر وأمثاله رضي الله عنهم أجمعين، فاعلم أن قدر السنة عندهم كان عظيما جدا. يعني إيه سنة يا إخوانا؟ مش مقصود بالسنة النوافل التي كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقصد سنة الظهر أو العصر مثلا، لا أقصد صيام النفل مثلا أو سنته في لباسه وشكله، هذا جانب من السنة وجانب هام، لكن مفهوم السنة أوسع من ذلك بكثير. المقصود من السنة أنها الطريقة، المنهاج، السبيل الذي كان يسلكه صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. السنة هي طريقته صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب، في الأمن والخوف، في الصحة والمرض، في السفر والإقامة، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في المعاملات، في كل وجه، في كل وجه حقيقة من أوجه الحياة. افتح البخاري مثلا أو كتاب من كتب السنة تحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف معنى السنة في البخاري، تجد فصول أو أبواب عن الإيمان والعقيدة، وفصول عن العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج، لكن أيضا تجد إلى جوار هذا سنته صلى الله عليه وسلم في الزواج مثلا، سنته في البيوع والمعاملات المالية، سنته في الزراعة، في الميراث، في الحدود، في الجهاد، في القضاء، في العلم، سنته في الإمارة، في الطعام، في الشراب، في اللباس، سنته في الأداب والمعاملات والسلام، سنته صلى الله عليه وسلم في العلاقة مع الآباء والأبناء والأرحام والأصدقاء وسائر الناس أجمعين. يا الإسلام واسع جدا يا إخوة، الإسلام دين عظيم جدا شامل لكل مناحي الحياة. في ناس يا إخوة عقولها ضيقة جدا، بتبص على الإسلام من خرم الباب، لا ترى إلا شيئا واحدا وتغفل ما حوله، أصلا مش بتشوف الحاجات اللي حوالين هذا الأمر الذي رأته. لكن الإسلام دين يشتمل على كل الأمور، بل وأكثر من ذلك، ابتليت الأمة الآن بمن يقللون من شأن السنة ويكتفون كما زعموا بأوامر القرآن. يعني في طائفة تأخذ شيئا من السنة وتترك الآخر، لكن في طائفة تقلل بالكلية من شأن السنة، يتركون توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه توجيه رجل من المصلحين أو شيخ من الشيوخ، ونسوا أن له مقاما لا يصل إليه أحد من البشر، مقام النبوة. هو صلى الله عليه وسلم يتلقى عن رب العزة ويصف لك ما فيه خير الدنيا وخير الآخرة. وقد تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكارثة، التقليل من شأن السنة. روى أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وخلي بالك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا دلوقتي بنشوف المشكلة دي كتير جدا بنفس المنظر الذي يحكيه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل منكم متكئا على أريكته، يعني قاعد مش مهتم مش مكترث، متكئا على أريكته، يحدث بحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يعني الرجل سيكتفي بكتاب الله وينكر السنة، وسبحان الله كلهم أصلا جاهل بكتاب الله عز وجل، ولو يعلم كتاب الله لقرأ فيه أوامر لا تحصى ولا تعد باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. انظر إلى تكملة الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله، مثل الذي حرم الله. هكذا الفهم الصحيح لدين الإسلام. مشكلة خطيرة جدا يقع فيها كثير من الناس أن ينكر السنة أو لا يعتبر بها، إما بجهل، والطامة الكبرى أن يكون بقصد. المهم تعالوا نشوف التطبيق العملي لمعنى الاتباع. عندما تنظر إلى حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه تجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فاق كل اقتداء، تشعر به في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وفي سكناته، وبهذا بهذا الاقتداء بلغ المنازل رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نبص على موقف عجيب من مواقف السيرة، موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد صلح الحديبية. والموقف في صلح الحديبية كان شديد الصعوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد رأى أنه يدخل المسجد الحرام ويعتمر الناس، ثم لم يحدث هذا في ذلك العام. ثم بعد ذلك عقدت معاهدة كانت بنودها في الظاهر مجحفة وظالمة للمسلمين، ثم طبقت المعاهدة على أبي جندل رضي الله عنه ابن سهيل بن عمرو الذي عقد المباحثات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبقت المعاهدة عليه مباشرة بعد إتمام المعاهدة، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين لما جاءه مسلما. كان المشهد في منتهى المأساة، مشهد مؤثر جدا. كل هذه الأمور وغيرها أثرت كثيرا في نفسية الصحابة، فأصابتهم بهم عظيم وغم لا يوصف، وكان من أشدهم هما وغما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر ماذا فعل عمر على عظم قدره وفقهه، وانظر ماذا فعل الصديق رضي الله عنهما. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والغيظ يملأ قلبه، فقال، وأنا هسيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يحدثكم، انظروا ماذا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ يا سبحان الله، السؤال شديد، ألست نبي الله حقا؟ طبعا عمر بن الخطاب لا يشك في كونه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يبدي استعجابه واستغرابه، لماذا هذا التنازل الشديد من صف المسلمين؟ يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ حسين يا إخوة بعمر رضي الله عنه، حسين بغليان القلب. قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: على ما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ على ما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ وعمر هنا ليس قليل الإيمان، بالعكس لو استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلامه ولرأيه لكان فيه ضياع النفس، ستكون الحرب، فعمر يريد ما هو أشق على النفس ولا يسأل التخفيف أو التقاعس، بل على العكس يلمح ويقول: قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يوضح ويبين للصحابة، لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يربي الناس على الاستسلام، الاستسلام الكامل دون معرفة الأسباب، ما دام الله قد أمر فليس من الضرورة الاطلاع على الحكمة. قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. ولست أعصيه، تفهم إيه من الكلام ده؟ تفهم أن هذا الأمر وحي من الله عز وجل، لست أعصيه، أمره الله عز وجل بذلك فأطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك زاد عمر وقال: قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ يعني أنا قلت لكم هطوف السنة دي؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. هكذا في يقين، فإنك آتيه ومطوف به. الرسول صلى الله عليه وسلم يصابر جدا في حديث عمر، لأنه يعلم ما به من الغم ويعذره، وهذه الدرجة من الإيمان عند عمر هي درجة عالية جدا يا إخوة من درجات الإيمان، درجة عالية جدا، أسميها درجة غليان القلب حمية للدين. فعلا قلبه يغلي حمية لهذا الدين حتى وإن ذهبت حياته وذهبت نفسه. لكن تعال على الجانب الآخر وانظر إلى الدرجة الأعلى من الإيمان، انظر إلى درجة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى درجة اليقين الكامل فيما قاله صلى الله عليه وسلم والاتباع الكامل لما فعله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ مش قادر يستحمل رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عمر الفاروق، فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فرد الصديق وقال، خلي بالك من كلمات الصديق، قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. سبحان الله، نفس كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. هنا يغضب الرجل الرقيق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأنه شعر أن في هذه التلميحات إشارة ولو من بعيد إلى شك في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أعلى صوته وتحدث بحمية: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. هكذا. ولم يسكت عمر بعد ذلك، قال: قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، فأخبرك أنك تأتيه العام؟ سبحان الله. قلت: لا. قال الصديق: فإنك آتيه ومطوف به. يقين تام، سبحان الله، يقين ليس فيه قدر أنملة من الشك، هذا هو الصديق. فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. هذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى موقف آخر من مواقفه رضي الله عنه وأرضاه في إنفاذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. سنأتي إن شاء الله إلى تفصيل هذا الأمر في مجموعة حروب الردة لما نتحدث عن حروب الردة بالتفصيل، لكن هنا نشير في عجالة إلى أمر من أمور الصديق في هذا البعث. الحقيقة احنا بنسمع إنفاذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما فلا يعطيه أحدنا قدره، يتخيل أنه مجرد جيش خرج ولم يلقى قتالا يذكر، فأي عظمة في إخراجه. لكن بدراسة ملابسات إخراجه تدرك عظمة شخصية الصديق، وكيف أنه بهذا العمل الذي هو أول أعماله في خلافته قد وضع سياسة حكمه بوضوح، والتي تعتمد في المقام الأول على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دون تردد ولا شك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعد هذا البعث ليرسله لحرب الروم في شمال الجزيرة العربية، وقد أمر عليه أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولم يبلغ 18 من عمره بعد. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت جزيرة العرب جميعا كما أشرنا في الدرس السابق. الجزيرة العربية كلها تموج بالردة، ومع هذا أصر أبو بكر الصديق أن ينفذ بعث أسامة بن زيد إلى الروم مع اعتراض كل الصحابة على ذلك الأمر، لأنه ليست لهم طاقة بحرب المرتدين، فكيف يرسل جيشا كاملا لحرب الروم ويترك المرتدين؟ والحق أنه قرار عجيب. تخيل معي أن البلاد في حرب أهلية عنيفة وبها أكثر من 10 ثورات ضخمة، ثم يرسل زعيم البلاد جيشا لحرب دولة مجاورة كان قد أعده زعيم سابق. لكن أبو بكر الصديق كانت الأمور عنده في ذهنه في منتهى الوضوح: ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر فلا مجال للمخالفة، حتى وإن لم تفهم مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم تطلع على الحكمة والغاية، هذه درجة إيمانية عالية جدا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم بردة مسيلمة الكذاب في اليمامة في بني حنيفة، وردة الأسود العنسي في اليمن، ومع ذلك قرر أن يرسل البعث إلى الشام. إذن لا بد من الاتباع، ما دام قد أمر صلى الله عليه وسلم فالخير كل الخير فيما أمر، فأصر على إنفاذ البعث إلى الروم. جاءه الصحابة يجادلونه ويحاورونه، والصحابة على قدرهم الجليل لا يصلون إلى فهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فماذا قال لهم؟ قال في ثبات عجيب: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة. كلام شديد. ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة. ولما رأى الصحابة إصرار أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال بعضهم لعمر بن الخطاب: قل له فليؤمر علينا غير أسامة، يعني أسامة صغير 18 سنة، وهذا أمر شديد ومهمة عظيمة. فذكر له ذلك ابن الخطاب رضي الله عنه، زي ما بقول كده إيه، ضيع نفسه. فانتفض أبو بكر وأخذ بلحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، أؤمر غير أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى المعنى، أؤمر غير أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اختار، هذا هو الحق. لحظات الغضب يا إخوة في حياته رضي الله عنه وأرضاه كانت قليلة جدا، وكانت في غالبها إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل أو عطل أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أنفذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان الخير في إنفاذه، وارتعبت قبائل الشمال وسكنت الروم وظنوا أن المدينة في غاية القوة. يعني مش معقول يخرجوا هذا الجيش الضخم الكبير إلى حرب الروم والمدينة ليست فيها حماية. لكن فعلا المدينة لم يكن فيها حماية كافية، لكن هذا الخير كان من وراء رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى الصحابة بعد ذلك بأعينهم صدق ظن الصديق رضي الله عنه أرضاه، لكن الصديق كان يرى الحدث قبل وقوعه لأنه كان يرى بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر في حياة الصديق، خطاب لطيف أرسله إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. القصة تبدأ من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولى عمرو بن العاص رضي الله عنه مرة على عمان ووعده أخرى بالولاية عليها، وهكذا. فلما استتب الأمر لأبي بكر الصديق بعد حروب الردة ولى على عمان مرة أخرى عمرو بن العاص تنفيذا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن هذه إخوة أمور يجوز للوالي الجديد أن يراها أو يرى غيرها حسبما رأى المصلحة، هذا ليس أمرا شرعيا حتميا، لكنه لا يريد أن يخالف ولو لقدر أنملة. وهذا هو عين المراد، هذا الذي وصل بالصديق إلى درجته، هذا الذي رفع قدره، هذا الذي سلم خطواته، هذا الذي سدد آراءه. ثم إنه قد احتاجه لإمارة جيش من جيوش الشام. عمرو بن العاص رضي الله عنه طاقة حربية هامة جدا، عبقرية فذة في مجال الحروب. أبو بكر الصديق يريد أن يأتي به إلى المدينة المنورة حتى يؤمره على جيش من جيوش الشام، لكنه يتحرج من استقدامه من مكان وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل له رسالة لطيفة قال: إني كنت قد رددتك إلى العمل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكه مرة وسماه لك أخرى، مبعثك إلى عمان إنجازا لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وليته ثم وليته، يعني مرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أحببت أبا عبد الله، يعني بيتلطف معه في الحديث، أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه، أي ما هو خير من هذه الإمارة والجهاد في سبيل الله عز وجل، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. يعني برضو ما زال يخيره، مع أن سيدنا أبو بكر هو الخليفة ويستطيع أن يأمر عمرو بن العاص فيأتي دون تردد. انظر إلى الرسالة اللطيفة التي رد بها عمرو بن العاص على أبي بكر الصديق، قال رضي الله عنه وأرضاه: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا إلا سهم في كنانتك، فارم به حيث ما شئت. هذا اتباع أيضا من عمرو بن العاص كبير لأوامر الخليفة ولنصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد أمر آخر في حياة الصديق يفسره هذا الاتباع، الأمر الغريب في هيبته رضي الله عنه وأرضاه في جمع القرآن، مع أن جمع القرآن هذا أمر عظيم جدا، لكن كانت عنده هيبة شديدة في جمع القرآن. لما استشهد عدد كبير من حفظة القرآن في موقعة اليمامة وخشي الصحابة على ضياع القرآن، ذهبوا إلى أبي بكر الصديق وبالذات عمر بن الخطاب، ذهبوا يعرضون عليه فكرة جمع القرآن، فكان متحرجا أشد التحرج من هذا العمل الجليل. لماذا؟ قال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يا إخوة لم ينهى عن جمعه، لم ينهى عن جمع القرآن، لكن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان من عادته أن ينظر قبل الفعل إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور، فما وجده من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلده واتبعه. فلما نظر ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع القرآن احتار وتهيب، ثم اجتمع عليه الصحابة، وكما ذكرنا بالذات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقنعوه فاستصوب جمعه لما فيه من خير. وهكذا في كل مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه ستجد حبا عميقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب دفعه إلى اليقين التام بصدق ما قال صلى الله عليه وسلم، ودفعه أيضا إلى الاقتداء به في كل الأفعال والأقوال. وإحنا يا إخوة أحيانا لما بنحب واحد بننسى كل شيء لإرضائه، وأحيانا يتجاوز بعضنا عن بعض القيم والأخلاق، لكن الصديق رضي الله عنه ما كان ينسى الأخلاق والقيم التي تعلمها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان ذلك لإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حادثة غريبة بتحدث في حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أواخر العهد المكي. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة أبي بكر عائشة حين ذكرتها له خولة بنت حكيم رضي الله عنه وأرضاه. طبعا يوم سعيد جدا عند أبي بكر الصديق، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنته، لكن كان في مشكلة، كان المطعم بن عدي قد خطبها قبل ذلك لابنه. خلي بالنا، المطعم بن عدي كافر وابنه كافر، ولم يكن محرما على المسلمين في ذلك الوقت أن يزوجوا بناتهم للمشركين. فقال أبو بكر لزوجه أم رومان: إن المطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه، والله ما أخلف أبو بكر وعدا قط. سبحان الله، مش عايز يديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد أعطى وعدا للمطعم بن عدي. ثم قال: ثم أتى مطعما وعنده امرأته، يعني راح لمطعم وزوجة مطعم كانت قاعدة معاه، فسأله: ما تقول في أمر هذه الجارية، في أمر السيدة عائشة؟ فأقبل الرجل على امرأته ليسألها: ما تقولين؟ ست بقى سابت إيه؟ سابت الرجل وذهبت إلى أبي بكر، فأقبلت هي على أبي بكر. فأقبل الرجل على امرأته ليسألها: ما تقولين؟ ست بقى سابت إيه؟ سابت الرجل وذهبت إلى أبي بكر، فأقبلت هي على أبي بكر تقول: لعلنا إن أنكحنا هذا الصبي إليك تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه. فلم يجبها أبو بكر، يعني طبعا إيه، واضح إنها رفضة، وأبو بكر من جوه طبعا هيطير من السعادة، ونفس المطعم بن عدي وكمان يرفض، ومع ذلك يغالب سعادته، وزي كده ما بيقولوا إيه، يمشي في القنوات الشرعية، فيسأل المطعم بن عدي: ما تقول أنت؟ فكان جوابه: إنها تقول ما تسمع يا أبا بكر، يعني هي سمعت هذا الكلام مني من قبل. فتحلل أبو بكر عند ذلك من وعده، وقبل خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان علقها على موافقة المطعم بن عدي. سبحان الله، انظر مع رغبته الأكيدة في مصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يريد أن يخلف وعدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد علمه ذلك. طراز نادر من الرجال رضي الله عنه وأرضاه. كانت هذه هي السمة الأولى من سمات الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سمة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحب الذي قاد إلى التصديق وقاد إلى الاقتداء. السمة الثانية من سمات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سمة رقة القلب ولين الجانب وهدوء النفس. بعض النفسيات يا إخوة تكون في طبيعتها غليظة جافية، والبعض الآخر يكون في قلبه رحمة فطرية غير مصطنعة وغير متكلفة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من هذا النوع الأخير. لقد سمع أبو بكر الصديق وصايا حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فحفظها وعقلها وعمل بها. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كانت رقة قلبه رضي الله عنه وأرضاه تنعكس على حياته الشريفة، وتنعكس على علاقاته مع الناس، وتستطيع بعد أن تدرك هذه الحقيقة، حقيقة أنه جبل على الرحمة والرقة والهدوء، أن تفهم كثيرا من أفعاله الخالدة رضي الله عنه وأرضاه. عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كما جاء في البخاري ومسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. طبعا السيدة عائشة لم تولد إلا بعد أن أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه والسيدة أم رومان أمها. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون، يعني السيدة عائشة تقصد إيذاء المشركين للمسلمين في فترة مكة، خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغمادي لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، قارة قبيلة من القبائل في ذلك الوقت. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. سبحان الله، أبو بكر هنا سيترك التجارة والمال، وسيترك الوضع الاجتماعي المرموق، وسيترك البيت والأهل والبلد والكعبة، بل وأعظم من ذلك عنده، سيترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس يا إخوة تحب تعبد ربنا بالطريقة اللي بتشوفها هي صحيحة، لكن أبو بكر كان يعبد الله بالطريقة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم له. كان من الممكن أن يبقى أبو بكر في مكة ويعبد الله في سرية، ويتاجر ويحقق المال ويعطي هذا المال للدعوة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد له الهجرة، لأنه ليست له حماية في مكة. أبو بكر الصديق من قبيلة ضعيفة، هي قبيلة بني تيم، فترك كل شيء وهاجر. وإلى أين؟ إلى أرض بعيدة مجهولة غير عربية، إلى الحبشة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك، وأراد له البقاء في مكة، وأراد له الحماية والجوار فيها. فسخر له ابن الدغنة، قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك. وخلي بالك من وصف ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وصف عجيب جدا. قال: إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار. سبحان الله، نفس الكلمات التي ذكرتها السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه، إشارة لا تخفى عن اللبيب، لدرجة أن ابن حجر العسقلاني قال: يكفي بها مفخرة لأبي بكر الصديق ومنقبه له أن يوصف بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير اتفاق بين ابن الدغنة وبين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: أتخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحمة ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ أنا له جار. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. لماذا النساء والأبناء؟ لأن قلوب النساء والأبناء قلوب رقيقة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رجل رقيق يخرج كلامه من قلبه فيصل إلى القلوب الرقيقة المفتحة للمعرفة، لكنهم لا يخشون على الرجال، فقلوبهم كانت قاسية، عرفت الحق واتبعت غيره. فلبث أبو بكر الصديق بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، يعني لا يقرأ في الكعبة ولا في مجالس التقاء الناس ولا في الأسواق. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، يعني برضو مش قادر يسيب الدعوة. تتحرك نفسه شوقا لإسماع غيره كلام الله عز وجل، وتتفطر روحه رضي الله عنه وأرضاه على أولئك الذين سيذهبون إلى النار إذا ماتوا على كفرهم، تماما كرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه بقوله: أعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هكذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه أيضا. ابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، ولاحظ الكلمة في الوصف: فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم. فينقذف، هكذا بهذا العنف، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش. طبعا قلق كبير جدا حصل في مكة، رجل يقرأ القرآن بخشوع. فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم إليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه عن ذلك. شيء طبيعي جدا، طبيعي أنه لو وصلت كلمات الله وكلمات رسوله صلى الله عليه وسلم خالصة نقية إلى أسماع الناس وجردوا قلوبهم من المصالح، طبيعي جدا أن يتأثروا بها، طبيعي جدا أن يؤمنوا بها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وطبيعي جدا أيضا أن يقاتل الكافرون دون ذلك، وهم يعلمون صواب الدعوة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هنا وضع ابن الدغنة في موقف حرج، هو لا يريد أن يخسر كل أهل قريش، كما أنه ليس من أهل مكة الأصليين، ويبدو أن الكفر الشديد والعناد الكبير سيجعل مكة تغير من قوانينها وأصولها، فتكسر قواعد الحماية وتعطل قانون الإجارة. قالت قريش: سله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر بالاستعلان. لا نريد أن نخفرك، لا نريد أن نكسر جوارك، لكن هي ستكسره لو أصر ابن الدغنة. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. هنا لا يتردد الصديق رضي الله عنه، الدعوة عنده مقدمة في حياتي على كل شيء، حتى على حياتي وعلى روحي. قال أبو بكر في بساطة شديدة: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. الرؤيا عنده في منتهى الوضوح، كانت هذه طبيعة عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكلنا يعلم أنه لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع، وذلك في مرض الموت، قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني قال له من يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، طبيعة فيه رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليصلي، وأصر صلى الله عليه وسلم، وفعلا صلى بالناس، وفعلا بكى كعادته في قراءة القرآن، تماما كما وصفته ابنته الفاضلة السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، رجل رقيق. هذه النفس الرقيقة والقلب الخاشع والروح الطاهرة النقية والطبيعة الهينة اللينة تفسر لنا كثيرا من مواقف أبي بكر العجيبة رضي الله عنه وأرضاه. أخرج الإمام أحمد رحمه الله بسند حسن عن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه قال جرى بيني وبين أبي بكر كلام، يعني كلام فيه شيء من الحدة، فقال لي كلمة كرهتها وندم. خلي بالنا، هذا الكلام يدور في المدينة، وأبو بكر هو المستشار الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلغة العصر نائب الرئيس مباشرة، وربيع الأسلمي هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر كلمة كرهها ربيعة، ويبدو أن الخطأ كان في جانب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأدرك ذلك. ويحدث أن يخطئ البشر مهما على قدرهم وسمت أخلاقهم، لكنه ثاب إلى رشده بسرعة عجيبة وشعر بالندم كما قال ربيعة وهو يصف الموقف، فقال لي كلمة كرهتها وندم. لكن هل وقف الندم عند حد الشعور به والتألم الداخلي فقط؟ أبدا، رقة نفسه خرجت بهذا الندم إلى حيز العمل، وأسرع وهو نائب الرئيس يقول لربيع الخادم قال يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا، رد علي مثلها، اشتمني يا ربيعة كما شتمتك، يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا، قلت لا أفعل. طبعا ربيعة أدب، أدب عظيم، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أفعل. قال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني لو ما شتمتنيش هشتكيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت، يقول ربيعة، فقلت ما أنا بفاعل، يعني مستحيل ما أقدرش. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه، يعني فعلا راح يشتكيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء كما يروي ربيعة، وجاء أناس من أسلم، أسلم اللي هي قبيلة ربيعة، وجاء أناس من أسلم فقالوا لي رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال. طبعا الناس مش قادرة تفهم هذه الأبعاد النبيلة في نفس الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقلت أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة في الإسلام. ربيع الأسلمي رجل واعي وفاهم، نعم الإسلام جعل الناس سواسية، لكنه لابد أيضا أن ينزل الناس منازلهم وأن يعطي كل ذي قدر قدره. ثم يقول ربيعة إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، يغضب أبو بكر فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعة. والله سبحان الله، مجتمع عجيب، وأعجب من هذا المجتمع الإسلام الذي غير في نفسيات القوم في سنوات معدودات حتى أصبحوا هكذا كالملائكة. قالوا ما تأمرنا؟ قال ارجعوا، يعني سيبوني أنا إيه مع أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق أبو بكر رضي الله عنه وتبعته وحدي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: يا ربيعة، ما لك والصديق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان يزعل أوي لو حد زعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا ربيعة، ما لك والصديق؟ فقلت: يا رسول الله، كان كذا وكذا بيني وبينه. فقال لي كلمة كرهتها، فقال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصا، فأبيت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل أجل يا ربيعة، لا ترد عليه، ولكن قل: قد غفر الله لك يا أبا بكر. حكمة نبوية راقية. المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ومن حكمته صلى الله عليه وسلم أن يرد الإساءة بالإحسان فيكسب قلوب الخلق، بل هذا هو تعليم ربنا لنا في كتابه الكريم، حيث قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: قل قد غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. قال: فولى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يبكي. وهو يبكي. طبعا لازم نقدر موقف الصديق يا إخوة. هذا الرجل صفحته بيضاء نقية، لابد أن يحرص على نظافتها قدر الاستطاعة، حتى ولو كانت كلمة، وكلمة بسيطة. وقال له الرجل: غفر الله لك يا أبا بكر، ومع ذلك هو يريد أن يبقي هذه الصفحة نقية طاهرة. زي كده يا إخواننا لما تشوف واحد بيحافظ على صلاة الفجر كل يوم كل يوم، ثم فاته يوم سيحزن عليها كثيرا، غير بقى اللي في صفحاته أيام كثيرة ضائعة، يعني ما تفرقش معاه بقى يوم عدى ولا يومين عدوا. هكذا كان الصديق، لم يخطئ في حياته في حق الناس ولا في حق الله عز وجل ولا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخطاء بسيطة. فيريد أن ينظف صفحته يوما بيوم رضي الله عنه وأرضاه. كان من رقته وحنانه يشفق على المستضعفين في مكة. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة، بمعنى أنه إذا أسلم الرجل أو المرأة اشتراه من صاحبه وأعتقه، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلم. فقال أبوه أبو قحافة، كان ساعتها كافرا، قال: أي بني، أراك تعتق أناسا ضعافا، فلو أنك تعتق رجالا جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. وكان أبو بكر كما تعلمون في حاجة، لأن قبيلته قبيلة ضعيفة، قبيلة بني تيم. قال: أي أبت، أنا أريد ما عند الله. فنزلت فيه آية تتلى إلى يوم القيامة، قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ونزلت فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وشوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يعده في قرآنه ولسوف يرضى، أي ثمن دفع الصديق رضي الله عنه أرضاه، وأي سلعة اشترى، ما أزهد الثمن المدفوع ولو كانت الدنيا بأسرها، وما أعظم السلعة المشتراة، الجنة. حادث آخر يوضح لنا جانب الصديق رضي الله عنه أرضاه مع من قاتله أكثر من 20 سنة. سبحان الله. روى مسلم عن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال، سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. هذا الكلام يا إخوة يدور بعد صلح الحديبية، يعني قبل فتح مكة. كان في ذلك الوقت أبو سفيان كافرا، فسلمان وصهيب وبلال يريدون أن يغيظوا أبا سفيان بهذه الكلمة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ انظر مع كل هذا القتال الذي دار بينهم سنوات وسنوات، وهذا الطرد والتشريد والتعذيب الذي حدث في مكة حتى هاجروا إلى المدينة، ومع ذلك هو في لين جانبه وفي رقة قلبه يحاول أن يقرب قلب أبي سفيان إلى الإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. يعني صلى الله عليه وسلم خشي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يكون قد قال كلمة أغضبت سلمان وصهيب وبلال، يقول: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم. سبحان الله، مع أن ظاهر الأمر أن الحق مع أبي بكر الصديق، لكنه يستسمح هؤلاء الإخوة، يريد أن تكون صفحته بيضاء. يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. ولما استشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الأسارة في موقعة بدر، ماذا كان يرى في أولئك الذين عذبوهم وأخذوا أموالهم وطردوهم من ديارهم وحرصوا على حربهم وكادوا يقتلونهم في بدر لولا أمن الله على المؤمنين بالنصر؟ ماذا كان رأيه؟ انظر إليه وكأنه لا يتحدث عن الأسارة، بل وكأنه يتحدث عن أصحابه وأحبابه. لقد قال الصديق: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان جوابه مختلفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فيروي عمر بن الخطاب فيقول، خلي بالنا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب كما تعلمون ملهم ومحدث ومسدد الرأي، وفيه شدة واضحة على الكفر وأهله، وهي شدة محمودة في زمان الحرب، بل إن رأيه كان هو الرأي الذي أراده الله عز وجل، ووافق فيه عمر ما أراد الله عز وجل. يروي عمر بن الخطاب فيقول: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر. هكذا في صراحة: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان، وذكر رجلا قريبا له، ولكن أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب أخوه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. عمر بن الخطاب يا إخوة رأي مختلف عن رأي أبي بكر الصديق، ولكن كلاهما حريص على الدين، متين في الإسلام، قريب كل منهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهما مختلفان في الطبيعة النفسية. أحدهما أبو بكر رقيق الطباع يغلب عليه العفو والصفح، والآخر عمر بن الخطاب شديد في الحق يغلب عليه الانتصار بعد الظلم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر بن الخطاب ما قاله أبو بكر، ولم يهوى ما قلت، وأخذ منهم الفداء. تقارب شديد في الطباع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان الصواب في هذا الموقف كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا نقوله نحن، بل قاله رب العالمين. انظر إلى عمر كيف يصف الموقف، يقول: فلما كان من الغد غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. يا حبيبي يا عمر، سبحان الله، عملاق آخر صنعه الإسلام، رقة متناهية مختفية خلف الشدة الظاهرة، وقلب يذوب ذوبانا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواضع جم وأدب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة. ولماذا العذاب؟ سبحان الله، وكأن بعض الصحابة أرادوا الدنيا بهذا الرأي. قال الله ذلك في كتابه، أنزل الله القرآن يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق هو قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، يعني في الحرب الأسرى إما أن يمن عليهم المسلمون وإما أن يفدوهم. سبق هذا الكتاب قبل ذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت سورة محمد قد نزلت قبل بدر وفيها هذه الآية. وهذا يعني أن الرأي الذي أخذه بعض الصحابة وإن كانوا يريدون الدنيا كما ذكر الله عز وجل في كتابه، إلا إن له أيضا مرجعية شرعية رفعت عنهم العذاب في هذا الموقف. يلخص هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليق جامع ذكره بعد قضية أسارى بدر، يوضح فيها اختلاف العملاقين الكبيرين في الرأي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى، يعني يضرب مثلين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، المثل الأول بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمثل الثاني بعيسى عليه السلام، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن مثلك يا عمر مثل نوح، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثلك مثل موسى، قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلا أحد أبدا يخطئ إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه السلام في رحمتهما حتى مع المذنبين، ولا أحد يخطئ نوح وموسى عليهما السلام في شدتهما في الحق. وكفى أبا بكر وعمر فخرا أن يشبه كل واحد منهما بنبيين من الأنبياء، بل ومن أولي العزم من الرسل. إذن هذه المواقف وكثير غيرها توضح مدى الطبيعة الرقيقة التي جبل عليها الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه النفس الحانية والرقة البالغة التي صبغت حياة الصديق بكاملها. رضي الله عن الصديق ورضي الله عن أصحابه، وصل اللهم وبارك على الذي علم هؤلاء مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا. مع تحيات النور للإنتاج الفني والتوزيع.